الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا تحزن وفكر في نعم الله عليك، فكر واشكر، خذ لك وقتا كل يوم فكر في نعم الله عليك، في آياديه، في جميله، في معروفه الذي عندك، لأنك لو أخذت كل نعمة من نعم الله عز وجل فكرت فيها منفصلة على حدة لاستغرقت الزمان والمكان شكرا لله سبحانه وتعالى. سبحان الله الذي إذا شكرته على نعمة من نعمه صار شكرك نعمة تستوجب الشكر، فتبقى من شكر في شكر. ولهذا تجد وأنت جالس وحدك، هم يقترح بكثير من العلماء أنك تكون عندك ساعات، ساعة المحاسبة وساعة ذكر النعم وذكر الأخطاء تتوب منها، لكن ساعة ذكر النعم يوم تتأمل النعمة الموجودة عندك، نعمة الإسلام، وأن تفكر فيها كيف أنقذك الله وأخرجك من الكفر وهداك إلى المنهج الصحيح الذي يوصلك إلى جنات النعيم برحمة أرحم الراحمين. نعمة العقل، ثم قارن الذي سلب عقولهم. الآن انظر كم في المستشفيات من سلب عقله، في المارستان أصبحوا مجانين لا يعون. ولذلك وأن تشاهد حتى بعض اللقطات في في في في عالم الذي يعني المجانين، تحمد ربك وتفيض دموعك شكرا له أن منحك هذا العقل لأنك تدير به حياتك. فكر في نعمة الأيادي، يعني بعض الناس يعني ذهبت يديه، ومنهم من ذهبت يعني ذهبت رجلاه، ومنهم من ذهب فقد بصره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أشياء مقابل النعم، لأن العبد المؤمن إذا ابتلي الله يعوضه، حتى يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: من ابتليته بحبيبته فصبر عوضتهم منهم الجنة. بحبيبته يعني بعينيه. بعضهم فقد السمع أصم، الله يعوضه الجنة. بعضهم فقد لونه الجميل في جلده، صار جلدا آخر، الله يعوضه ويكتب أجره. بعضهم من فقد يعني الحس يعني مسألة أو موهبة الكلام لا يستطيع أن ينطق، أن أبكم أخرس. ولهذا كم من النعم عندك. يعني تعرف أن أحد الفلاسفة يقول: أتريد في بصرك $1,000 هذا بعملتهم يعني الغربي. وكان السلف يسبقونه في ذلك، حتى يقول بعض السلف حتى من كتب الغرناطي من الأندلس: هل تريد مكان بصرك وسمعك مثل ثهلان جبل عظيم عند العرب، ثهلان ذهبا وفضة؟ هل تريد في يديك وفي رجليك مثل جبل أحد ذهبا وفضة؟ ما تريد. الآن لو عرضت عليك مدينة كاملة، يقول مثل مدينة الرياض أو مدينة الكويت أو مدينة الدوحة أو أبو ظبي، مدينة كاملة أو دبي كلها بقصورها ودورها وفنادقها وشركاتها ومؤسساتها، بس بشرط واحد، أن تبتر يداك ونسأل الله العافية والسلامة، تكون مبتورة اليدين من هنا، ما تقبل. كل عاقل ما يقبل. أجل أصلا عندك أكثر من المدن بس في اليدين. طيب يعرض عليك مثل هذه المدن وعشرة أمثالها ومئة أمثالها وتبتر قدماك، يكون بتر القدمين من الركبتين. ولذلك ذكرتنا في لا تحزن عن طاغور. تاغور هذا شاعر هندي على مستوى العالم، شعراء العالم في العصر الحاضر هذا خمسة: محمد إقبال شاعر مسلم من باكستان، السعد الشيرازي شاعر إيراني، جلال الدين الرومي شاعر تركي، شكسبير شاعر الإنجليز، تاغور شاعر الهند. خمسة، هؤلاء الأوائل. تاغور هذا يقول: إني ذهبت إلى السوق، السوق هو أظنه هندوسي، يقول ذهبت إلى السوق، لكن يؤمنون في الجملة يعني بوجود إله وكذا. قال: فسألت الله سبحانه أن يرزقني مالا أشتري به دراجة، ورفع يديه. قال: فمر بي رجل مبتور القدمين، قلت: يا ربي يكفي، لا يكفي يكفي، ما أريد دراجة، أيكفي، ولا أريد فلوسا ولا مالا، يكفي ما عندي. يعني في نعم كثيرة. طيب لو دفع لك مدن بما فيها من ممتلكات ومن فنادق ومن قصور ومن دور ومن فنادق ومؤسسات وشركات وأموال وتكون أعمى، ما يقبل. هل تريد في عينيك الجميلتين هذه مليار المليارات من الدولارات، ما يسمى تريليون أو ألف التريليونات؟ ما ترضى. أجل إذن عندك مواهب جزيلة ما حسبتها أنت بالمال، فكيف لا نشكر الله سبحانه وتعالى. مصيبتنا مثل ما يقول ويليام جيمس، هذا أبو علم النفس، إذا ذكر علم النفس المعاصر اسمه أبو علم النفس، هذا ويليام جيمس أمريكي، يقول: مشكلتنا أننا نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود. تصور هذه الكلمة الجميلة ما أحسنها، يعني كأن قطعة الماس تقلبها بيدك. بعض الكلمات لها نبوغ، يقول مشكلتنا أن نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود. ثم يلحق ذلك قلنا نبكي أطلالنا المتهدمة ولكننا ما نشكر، ما ننظر في قصورنا الجميلة. يعني عندك الآن نعم 90% مثلا، ما يمكن عندك في حياتك، ما عندك مثلا وظيفة، ما وجدت وظيفة، يمكن أنك تشكو من مرض ربو أو مرض آخر أو سكري أو ضغط، لكنك تترك هذه 90%، ما في شكر ولا حمد ولا شيء. تنوح في الصباح مساء تراني مريض من ربو، الله المستعان، أشكو إلى الله هذا المرض، والله راجعت الأطباء وتلقي محاضرة عند الأهل وموعظة عند المرأة وعند الأبناء، وكل ما وجهك أصدقاء تقول كل شيء، بس الربو هذا أسبب لي يعني ضيق في الخلق، فتكرره دائما وأبدا. وتجد الذي عنده سكري ما يعني ما يحدثك عن عينيه الجميلتين ولا عن سمعه الذي يسمع به كل الأصوات، ولا عن قلبه ولا عن عقله ولا عن جسمه ولا عن ما عنده من نعم أبدا، يحدثك عن هذا السكري ويشغل المجلس ويشغل الزمان والمكان، صار قضية العالم. لأنه هو هذه النفس، نفوس الناس ترى فيها لؤم والعياذ بالله، كنود، هم لؤماء مع بعض، فكيف مع من خلقهم؟ حتى أنه سبحانه وتعالى يقول عجبا لك يا ابن آدم، هذا الحديث قدسي في كتاب الزهد لأحمد، يقول عجبا لك يا ابن آدم، الله سبحانه الخالق الكامل الذي له الجمال والكمال والجلال والعظمة والقهر سبحانه، وهذا العبد الفاني العبد الضعيف كل ابن آدم، هذا البشر اللي ترام يموتون وينعسون وينامون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ومساكين وفقراء، والله ما يدفع أحدهم زكام، حتى لو ملك الدنيا ما يدفع زكام إلا بطب أو شيء، وقد يقتله نفس يعني أقل آفة تقتله، ومع ذلك يقول سبحانه يقول عجب لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك. ما هو الفائدة التي نحن نضيفها إلى ربنا ملك الملوك سبحانه الغني القادر من خلقنا؟ ماذا أفعل أنا يمكن أن أقدم أنا وياك لله سبحانه وتعالى؟ هل نزيد في ملكه، ملكه الذي لا يبلغ؟ أصلا ملكه موجود ومخلوق من قبلنا ومن بعدنا، ماذا زدنا نحن بالنسبة لملك الله؟ حتى يقول سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك ملكي شيئا، والله ولو ذرة، لو أجمع هذا الكون معاذ الله الخليقة بالكفر بالله ومحاربة رسله وكفر بآياته لن ينقص في الملك ذرة، ولن أبدا. ولو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ملكي شيئا. الملك يا أخي منتهي، الملك كامل، ملك الله سبحانه لا يبلى، ملك مستقر بوجودنا وقبل وجودنا، جاءت أمم وذهبت، والملك هو الملك، السماوات السماوات والجنة الجنة والنار النار، وعظمة الله هي وجنده سبحانه وملائكته وقوته وسلطته وبطشه وأخذه وعذابه وعقابه جل في علاه. لكن نحن بحاجة لنرحم أنفسنا. مقصودي من هذا أن يكون لك دائما تفكر في نعم الله عليك. افرض أن هناك رجل فقير، إذا لقيته دائما يبكي الفقر، ما يعني ركبتني الديون، أنا مهموم، ما عندي دخل، بينما تجد نعم الله تغطيه وهو منغمس فيها ومنغمر فيها وغرقان فيها، من خمص قدمه لا مشاش راسه، نعمة إسلام وأمن وصحة في جسم وعافية في بدن وسمع وبصر وعقل ويدين ورجلين وعينان ولسان وشفتان، ومع ذلك يصيح عنده حالة استنفار وطوارئ، فقير فقير مرة، ما عنده إلا قضية الفقر. شوف هذا، نعود إلى كلام الفيلسوف، يقول نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود، هو لوم الإنسان. طيب يعني كثير الآن من الشباب تلقى الواحد منهم قوي وصحيح البدن ومعافى وعقل وعنده عقله وعافية بدنه ومعه يعني أعضاؤه وجوارحه ويعيش في أمن وينام قرير العين، لكن ما وجد وظيفة، ولذلك حديثه فقط في البطالة وفي العطالة من العمل. طيب لماذا ما تعوض يا أخي؟ تتفضل علينا بحدثنا في النعم التي عندك، 98% من نعم عندك أصلا، و2% أصلا نقصتك، ما وظيفة وإنك أو ما وجدت مال تشتري بيت أو ما تزوجت، لكن هي طبيعة الإنسان. تكملة الجملة يقول ونبكي على الأطلال البالية، تجد إنسان مات له ابن قبل 10 سنوات وأشغلنا ويبكي، طيب في سبيل الله حتى ابنك هذا ترى في ميزان حسناتك وفرط لك عند الحوض وشفيع عند الله وأجر مثوبة وطهارة وكفارة وثواب، وبعدين يشغل مجالسه وفقدت فلان ولن أنسى ابني فلان وتراني دائما أتذكره وعنده 10 أبناء أحياء هنا وعنده بنات ولديه خير ولديه شيء، لكن هو طبيعة الإنسان يعني يبكي الأطلال البالية، لكن في قصور الجميلة ما يتفكر فيها من النعم. غالب الناس لا يفعلوا ذلك. في حياتي يوم أمر يعني مرة مررت بالمستشفى التخصصي في الرياض قبل 3 سنوات وحملت كتاب لا تحزن 60 نسخة يقولون تزورون 60، هذا من فقط من الأعداد الموجودة من مستشفى من مستشفيات العالم في قسم من الأقسام الذي قسم السرطان، فكيف بمن أصيب بأمراض أخرى وكيف بمن أجريت له عمليات. وأنا رأيت مستشفى في ألمانيا في ميونخ للطب في العظام، كنت أسمع أنين وصياح المرضى، أسمع الأنين وأسمع الصياح، فأقول الحمد لك يا رب، لا إله إلا الله، الذين يمشون ويتراكضون في الشوارع ولا يحسون بالنعم ولا يحسون بفضل الله، أنت الآن جالس تسمع كلامي وصحيح وقد تناولت وجبة الغداء والعشاء وأنت مرتاح ومعافى وعندك سمع وعندك بصر وعندك قوة وجوارح. أتدري أنه فيه ملايين البشر الآن في مستشفيات العالم وفي السجون وفي المعتقلات وتحت التنكيل والتعذيب، أفلا تشكر الله على هذا؟ قصدي فلما مررنا على 60 حالة 60 شخص في قسم السرطان تعجبت، بعضهم صابر محتسب، بعضهم يقول أنا أريد لقاء الله لأنه أيس يعني من الحياة، يعني صار عنده تورم وصار عنده آلام، وبعضهم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وبعضهم إنا لله وإنا إليه راجعون. فخرجت أخذت عبرة، لو مثلا سمعت 10 محاضرات أو 100 محاضرة ما يمكن يستيقظ مثل هذا الضمير أنك تجدها، يا سبحان الله هؤلاء في هذه الأماكن وسنوات والمرض يأكل أجسامهم وتنتفخ أعضاؤهم وهم في آلام وأنات وونات، ونحن نمشي في الشوارع ونركض ونجتمع ونلتقي ونضحك ونسرح ونمرح ولا نفكر. طيب اشكروا الله يا أخوان، تقيد النعم بالشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. قيدوا النعم بشكر الله بحمد الله، لأن النعم تثبت إذا قيدتها بالحمد، تحمد الله وتشكر يزيدك سبحانه وتعالى، تترك الشكر تترك الحمد يسلب الله هذه النعم منك. فكم من إنسان أمسى صحيحا معافى أصبح لا عقل له، ذهب إما لأن بعض الحوادث. أعرف شابا كان من أذكياء المتقدمين في الجامعة في مدينة من المدن، خرج هو الوحيد عند والدي، أنا عرفت والده من قبل 10 سنوات، كان هذا نجما وكان متوقد شاب متوقد، وخرج فجأة ليأخذ غرض والتطمت به سيارة في الشارع ووقع رأسه على الإسفلت، ثم حموه المستشفى وبقيت الرجة فيه وعاش على كرسي مرتج لا يدرك ويتكلم كلام غير منضبط، ذهب العقل التوازن. فانظر كيف كم من واحد منا يملك عقلا ويملك رشدا ويملك بصيرة، وتجد شباب نلقاهم وهم على الكراسي المقعدة ولا مع ذلك يشكرون الله على ما عندهم من نعم. أنا حدثتكم أن في الرياض شاب معروف حضر الدكتوراه وهو على كرسي مقعد وذكرت قصته بعض الصحف وحفظ كتاب الله كاملا. وفي جدة كنا في جامع بغلف وأحضروا لنا أحد الشباب اسمه عمر، وأنا ذكرته في إحدى القنوات، وهذا الشاب يحفظ كثير من كتاب الله ونجح في القراءة وعنده جمعية وصار من الناجحين، وهو ملقى يعني قطعة لحم على الكرسي، لكن عنده يعني بقي عقله وبقي رشده يعني. فقضية إن كم من رجل عنده، كم من إنسان، كم من امرأة نعم كثيرة ما يشعرون بها حتى تذهب. يعني ترى الصحة يقولون تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، بعدين إذا أصبح الإنسان على السرير الأبيض تذكر يقول أنا كنت أمشي يوما ما، هل أنا كنت أتناول الطعام، صحيح أني كنت معافى مع هؤلاء. يا أخي احمد ربك اشكر الله قيدها بالنعم، احذر أن تخالف أمره، احذر أن تغضبه، لأن العفو والعافية ترى إخواني مع امتثال الطاعة، الطاعة مع العفو والعافية. هل هناك أجمل من أن تحافظ على الصلوات الخمس؟ اللي أنا أذكر الصلوات الخمس لأن بعد التوحيد هي أصل الشكر، دائما نبه عليه، لأن كثير من الشباب الآن أصبحوا يتساهلون عن الصلوات، أصبح والدهم أمهاتهم يشكون من عدم إقبالهم على الصلاة، تفريط وتأخير وعدم محافظة على صلاة الجماعة وعدم انتباه وموت قلب. كثير من الشباب الآن تقول صل أو قال أذن وهو بعد الصلاة بعد ما خرج الناس، يعني ما هناك إرادة، ما هناك عزيمة، ما في قوة. يقول شايب من شيخ كبير قليل ديانة نسأل الله العافية، يقول أبو الفتح: ويقبح بالفتاة فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. يقول قبيح بالشاب أن يكون فاسق، أعوذ بالله، مارد، وأقبح من شيخ فاسق مارد. ويقول الآخر: هب الشبيبة، أو أبو الفتح: هب الشبيبة تبدع عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهوي شيطانه. يقول افرض أن الشباب يعني عذرناه، وأن الشباب شعبة من الجنون، وأن الشباب في اندفاع، لكن أشيب يعني يستغويه الشيطان. فشيخ كبير فاجر عياذ بالله يقول لا يحافظ على الصلوات، فيقول له صل، يقول لأخوانه وأبنائه: صل يا والد، صل ترى الصلاة. قال لا باقي، ما دخل الوقت، علشان يعترض. سبحان الله، مقفل على القلب، مطموس. قال فيصلون الناس، قال ترى وش رأيك نصلي في المسجد؟ قال لا، قال فيتركهم حتى قالوا صلوا. يقول خرجوا المسجد، فهو تمرد قبل الصلاة ما دخل الوقت، وبعد ما جاءت الجماعة تركهم حتى قال لا صلوا ما يمدينا، موت القلب. فأنا أقول إن تقييد النعم بالشكر واجب شرعي، واجب شرعي، لأن عندك أنت عندك نعم، أنت إذا حافظت عليها واستثمرتها ملكت الدنيا وأنت ما تشعر. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه، يعني في بيته، أصبح آمنا معافا في بدنه، عنده قوت وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره، قوته وقوت يومه. يقولنا عنده ثلاث أرغفة، يقول بعض السلف، وماء، حتى يقول أحد الشعراء القديمين: خبز، هو في لا تحزن هذا الكلام، يقول: خبز وماء وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت أني مقل. بالشعب يقول أحدهم: وإن كان همك في حياتك معيشتك في الفول بريالين والخبز بريال، يقول اصبر على وقت الزمن لو تحداك، الصبر زين ومنزع الصبر لو طال، وإن كان همك في حياتك معيشتك الفول بريالين والخبز بريال. قصدي هذا أن النعم كثيرة لكنه ما يفكر فيها الإنسان حتى يفقدها. والغالب يقول عليه الصلاة والسلام: أفلح من أسلم، هذا في صحيح مسلم، أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. شو أحسن العبارة، أفلح، يقول سعد ونجح وفاز. من أسلم كان مسلم، شرطكم مسلم مؤمن بالله. أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، عندك كفاف وقناعة وصحة في جسم وأمن، انتهى الموضوع، أنت تملك الدنيا أنت وأنت ما تشعر، ماذا تريد؟ لكن غالب الناس، لأن النفوس ترى فيها لؤم، كثير من الناس الآن مع البشر أصلا، تجد واحد أحسن إلى آخر تنكر له، تجده حتى يقول كم من إنسان، قلنا في لا تحزن فكر اشكر، كم من بليد تعطيه قلما ليكتب به فيكتب هجاءك، وكم من إنسان تعطيه عصا يتوكا بها فيهشم رأسك ويهش رأس يجرحك ويكلمك، حتى يقول أحدهم: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هذا البشرية مع بعضها، فكيف مع ربها سبحانه وتعالى؟ ألا الذي تمرد على الصلاة وأنكر المسجد واستهزأ بالمصحف، أما خلقه الله وما رزقه، أما أعطاه ما منحه، صار يعني محاربا لربه سبحانه وتعالى، فما أحلم الله سبحانه وما أصبره على الأذى. ولهذا عند غالب الناس ينظر لمن فوقه في النعم الدنيوية، والدين لا ينظر لدونه. الآن إذا قلت له ما شاء الله عندك خير، قال وين أنا عن فلان؟ تدري أن فلان عنده عمارتين في مكة وعمارة في المدينة، وما شاء الله عنده فندق في جدة، يعطيك من هذه القوائم. فإذا قلت له ما شاء الله الدين، يبغى الإنسان يهتم، شوف يا أخي يعني السلف كم قال الحمد لله أنه بنصلي، بعض الناس لما عاد يصلي أصلا، وبعضهم ترك الصلاة، يعني جيد ينظر في الدين إلى من هدونه. فهو يقبل بأقل الدرجات والمستويات ومادح نفسه أنه يصلي، ولكن في الدنيا لا، أما الدنيا ما يقبل لك هذا. حتى يقول بعض العلماء إن في أمور الدنيا نحن نستخدم الإنكار الثلاثة، أنواع الإنكار الثلاثة، باليد واللسان والقلب، هذا في الدنيا. الآن يعني تعالي لمزرعة إنسان وحاول تلابسه عند المزرعة، ينكر بالقلب غضب، ثم باللسان، ثم بالمسدس وبالهراوة وبالمشعاب ويقاتل مقاتلة. وتعال عند السيارة، كثير الآن العنف الاجتماعي ينزل بالهراوة قبل ما يجي المرور، ويضارب ويدافع ويلعن ويشتم ويقول انك المخطي عشان دفاع عن السيارة. لكن إذا جاء الدين واستهزي بالدين، قال يا أخي الله حامي الدين، أنت بتحمي الدين؟ الدين الجميع أصلا. فإذا قلت لهم يا أخي نشر الدعوة واجب وكذا وش، قال يا أخي شوف، الله سبحانه وتعالى هو الهادي، الهادي البشر، أنت ما لك دخل، يا نفسي نفسي، أنت ما عليك إلا نفسك. وإذا قلت يا أخي نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قال يا أخي أنت مسيطر على الناس، أنت ما تملك الناس، الآن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه يا أخي، يعني هو نفسي نفسي في باب الدين، فلا يتدخل ولا يأمر ونهى ولا يدافع عن الإسلام. يقول الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، ما يدافع ولا يغضب بالشريعة ولا يرد على المستهزئين ولا يكون جندي لله، لكن في أمور الخاصة، مزرعة، بيت، وظيفة، خلاص بطل، شجاع، عنترة بن شداد، مقاتل، محتسب، باع دمه من الله، باع نفسه. ومن اللطائف أحد المعاصرين صدق يقول أكثر شهداء الناس الآن لهزامية الأمة الإسلامية، أكثر شهداء في قسم الباطنية، يعني بالتخمة، فتجدهم شهيد مثلا شهيد الكبسة وشهيد العصيدة وشهيد أكلة شعبية، فينقلوا إلى قسم الباطنية، بينما السلف كانوا على الثغور، نهر الأوار والراين وسور الصين العظيم وسجستان والسند والهند، فتحوا بحضارتهم حضارة العدل والسلام والإيمان العالم. أعود إلى مسألة فكر واشكر، فكر في النعم التي عندك، خذها جزئية جزئية، احمد ربك على العينين، على اللسان، على الشفتين، على اليدين، على الرجلين، على كل عضو، على العافية، على الصحة، على الأمن، على العقل، على الإسلام، على الذرية، على البيت، على الرزق، على كل شيء احمده، لو كان على نعمة الأظفار، حتى نعمة الجلد له الحمد حتى يرضى، لأنك إذا حمدته زادك وأقر لك النعمة وثمرها لك وجعلها أهنى وأمرى. الحمد لله تملأ الميزان، يقول صلى الله عليه وسلم تملأ ميزان الله، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماوات والأرض. دائما كرر الحمد لله وأكثر من الحمد لله، لمعنى أحمدك يا ربي وأمدحك وأثني عليك وأشكرك على هذه النعم. ثم أحمد الله بالجوارح، يعني استخدمها في طاعة الله، ثم أحمد الله بالقلب، تعتقد أن المنعم حقيقة هو الله، لا منعم غير الله. هل أحد خلقنا غير الله؟ رزقنا غير الله؟ أعطانا الجوارح غير الله؟ هدانا غير الله؟ هل أحد له جميل علينا في العالم هؤلاء، قل إنسان صغر كبر غير الله؟ لا، وما بكم من نعمة فمن الله. ولهذا يأمرنا سبحانه أن نشكره وأن نثني عليه، فله الشكر وله الحمد حتى يرضى، وله الحمد حتى إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا، لئن شكرتم لأزيدنكم، والتحدث بها دائما، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فله الحمد حتى يرضى دائما وأبدا. وإني أشيد بإخواني وخاطبكم جميعا أن تحمدوا وتشكروه وتفكروا في نعمه وتثنوا عليه سبحانه وتعالى، وتسخروا هذه النعم فيما يقربكم، إنها لافتة تفكر واشكر، وسوف تجد ثمارها دائما اليانعة معك في حياتك، سعادة ورحمة وتوفيقا ونجاحا وفوزا. وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى، وهدانا الله وإياكم سواء السبيل، وزادنا وإياكم توفيقا، وجعلنا من المثنين بنعمه عليه، مستعملين نعمه فيما يرضيه، الكافين عن معاصيه والطالبين مراضيه. وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.